النصف إن لم يكن في الإرث ولد هو لد ابن ما توالى واضطرد ومعه الربع ومولى النعمة أثبت في ميراثه بالسنة وحجبه عن جملة الإرث يجب لابن أخي الجد ومن به حجب ومثله مولى الولاء فيما به خصص لكن زده في حجابه حالة الاثنين كعم واقصدي نسبة للاشتراك في التعدد. إذن آخر الورثة الذكور الذين كنا قد تكلمنا عليهم في آخر حصة هم الزوج والأخ للأم ومولى النعمة أي مباشر للعتق ومولى الولاء وهو عاصب المعتق. كنا تكلمنا فيما مضى عن 16 من الورثة الذكور، قلنا الوارثون من الذكور 20، تكلمنا على 16 وبقي الكلام على 4. تكلمنا على ميراث الأبي والجد والابن وابن الابن والأخي الشقيق والأخي للأبي، هؤلاء 6. ثم ذكرنا أحوال العشرة وهم ابن الأخي الشقيق وابن الأخي للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب وعم الأب الشقيق وعم الأب للأب وابن عم الأب الشقيق وابن عم الأب للأب 10 كاملة. إذن 10 زائد 6 السابقة 16. بقي الكلام على 4 كنا قد تكلمنا عليهم في الدرس الماضي إجمالا ولم نتكلم عن الأبيات، وهم الأخ للأم والزوج والمعتق مولى النعمة المباشر للعتق وعاصب المعتق مولى الولاء قولنا هذا 4. أما سبق فقد تقدم الحديث عليه. أول واحد تكلمنا عليه هو الأب اختصار، وذكرنا أن أحوال أنه وارث. بماذا يرث الأب؟ بالقرآن. من الذي يحجبه؟ لا يحجب حجب إسقاط. كم أحواله؟ 4. الثاني الجد وارث بماذا؟ بالسنة. من الذي يحجبه؟ يحجبه الأب والجد الأقرب. كم أحواله؟ 7 على ما ذكره المؤلف. الثالث الابن وهو وارث بماذا؟ بالقرآن. بماذا يحجب؟ لا يحجب أبدا. أحواله 6. الرابع من الورثة ابن الابن وارث بالسنة. بماذا يحجب؟ يحجب بالابن وبابن الابن الأقرب. كم أحواله؟ 6 كذلك. الخامس من الورثة الأخ الشقيق، وقد ذكرنا أنه وارث بالقرآن. بمن يحجب؟ يحجب بمن تقدم ذكره إلا الجد والفرد الذي استأصل المسألة، هذا حجاب الأخ الشقيق. فيحجب الأخ الشقيق بالأبي والابن وابن الابن والفرد إذا استأصل المسألة، ولا يحجب بالجد كما ذكرنا إلا في شبه المالكية. وأحواله كم الأخ الشقيق؟ 7. الأخ للأب وارث بماذا؟ ثبت إرثه بالقرآن وبالسنة وبالإجماع بالسنة. من الذي يحجبه؟ يحجبه الأخ الشقيق. ومن يحجب الأخ الشقيق؟ واضح الكلام؟ كم أحواله؟ أحواله 7 أيضا. واضح الكلام؟ إذن هؤلاء هم 6 المذكورون. العشر المذكورون في من بعد لهم حكم واحد دست فيهم التفصيل. الأب عنده 4 الأحوال، جد 7، ابن لابن وابن 6 عليكم السلام، والأخ الشقيق والأخ للأب أحوالهم 7. الآن بقي الكلام على ماذا؟ على العشرة المذكورين بعد الأخ للأب، ابتداء من ابن الأخ الشقيق إلى عم الأب للأب. أولهم ابن الأخ الشقيق وآخرهم عم الأب للأب وما بينهم، وهم 10. هؤلاء 10 وارثون بماذا؟ بالحديث وبالإجماع. وبهما بالحديث وبالإجماع. من الذي يحجبهم؟ كل واحد منهم. كل واحد يحجبه من قبله ومن يحجب من قبله. كل واحد منهم يحجبه من قبله ومن يحجب من قبله، وقد تقدم تفصيل ذلك فيما مضى. وأحوالهم 4. مفهوم كلام؟ إذن هذا سبق بيانه، وهذه خلاصته فقط أعدناه. الآن الكلام على ميراث الأخ للأم، وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا ميراث الأخ للأم أحد أمرين، إما سدس المال أو ثلث المال. إذا الأخ للأم شحال كيورث؟ إما السدس ولا الثلث. متى يرث السدس؟ إذا انفرد. متى يرث الثلث؟ إذا وجد معه أخ لأم أو أخت لأم عند التعدد. إذا الأخ للأم الميراث ديالو سهل، جوج سيساعد ميراثه سهل جدا الأخ للأم، إما يرث السدس ولا الثلث، ما عندوش شي حالة أخرى ولا يكون عاصبا. إذا كان بوحده أخ لأم وحيد، لا يوجد أخ لأم آخر ولا أخت لأم، غير هو اللي كاين من جهة الأم، فيرث السدس. وعند التعدد يعني معاه أخت ولا أخ لأم، لأم ماشي شقيق ولا مع أخ أخت لأم، فيشتركون في الثلث، ماشي يورث الثلث بوحده، لا يشتركوا أخته قلوا أو كثروا في ذلك الثلث ويقتسمونه بالتساوي. شوف الإخوة للأم لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، حال بحال. إذن هلك هالك وترك أخا لأم، كم يرث؟ واحدا السدس. ترك أخوان لأم، أخوين لأم، أخا لأم وأخا لأم، كم يرثان؟ ثلث، يشتركان فيه. ترك أخا لأم وأختا لأم، كم يرثان؟ الثلث أيضا يشتركان فيه. إذا المراد أنه إذا انفرد يرث السدس، وعند التعدد إذا وجد معه أخ أو أخت لأم فأكثر، معه واحد ولا أكثر، يشتركون كلهم في الثلث. هل يشتركون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانوا مختلطين ذكرا وإناثا؟ الجواب لا. الإخوة للأم لا تفاضل بين الذكور والإناث فيهم، الإخوة للأم بحال الذكور بحال الإناث، يقتسمون بالتساوي. واضح كلام؟ الأخ للأم وارث بالقرآن أو السنة أو الإجماع؟ وارث بالقرآن، نص القرآن على إرثه، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت واحد. فلكل وسيأتي معنا إن شاء الله في الكلام على الأخت للأم في الإناث، ملي غنتكلم على الأخت للأم نفس الآية، لأن أنس وجه الشهيد عندنا له أخ، وتما غيكون وجه الشهيد عندنا أو أخت، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترى. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، جوج الفوق، فهم شركاء حال بحال في الثلث، ماشي للذكر مثله، لو كان الذكر يقول للذكر مثله، قال شركاء في الثلث. واضح كلام؟ من الذي يحجب الأخ للأم؟ يحجب الأخ للأم أربعة: الأب والجد، وإن علا والجد للأب لأنه الوارث، والابن وإن نزل، وكذلك جنس البنات يعني البنت وبنت الابن، وإن شئت الاختصار قل الأصل والفرع الوارثان. يحجب الأخ للأم الأصل والفرع. شنو المراد بالأصل الوارث؟ الأب والجد وإن علا. شنو المراد بالفرع الوارث؟ الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت. واضح؟ دابا الأخ للأم راه ماشي بحال الأخ الشقيق والأخ للأب. شنو الفرق بينهما؟ الأخ الشقيق والأخ للأب لا يحجبان بالبنت ولا ببنت الابن وإن نزلت، ولا يحجبان بالجد وإن علا، كيتحجبوا غير بجوجي بالأب والابن. شكون هادو؟ الأخ الشقيق والأخ. أما الأخ للأم فإنه أقل مرتبة من الأخ الشقيق والأخ الأب، فيحجب بأربعة: بما يحجب به الأخ الشقيق والأخ الأب وزيادة، يحجب كذلك الأخ للأم بالأب والابن كما يحجب الشقيق والذي للأب، وزيادة على ذلك يحجب بالجد. الأخ للأم يحجب بالجد ويحجب بالبنت. ركز السي عمر. الأخ للأم، الأخ للأم باش كيتحجب؟ كيتحجب ربعات الوراثة، كيحجبوا الأب، وكيحجبوا الجد للأب وإن علا وخا يكون بعيد، ويحجبه الابن وإن نزل، والبنت وإن نزلت. واضح؟ أربعة. أما الأخ الشقيق والأخ للأب اللي تقدموا لينا تكلمنا عليهم وحفظناهم مزيان، شكون اللي كيحجبهم؟ كيحجبهم البنت؟ لا، الأخ الشقيق والأخ للأب ما كتحجبهمش البنت وإن نزلت. الأخ الشقيق والأخ للأب كيحجبهم الجد؟ ما كيحجبهمش الجد. إذا شكون اللي كيحجبهم؟ غير جوج: الأب والابن وابن الابن وإن نزل. أما الأخ للأم فلا يحجبه، فأما الأخ للأم فيحجبه زيادة على الأب والابن البنت والجد. واضح كلام؟ كنا ذكرنا في الأخ الشقيق والأخ للأب، واحد الأمر هذه ملاحظة مزيانة، ذكرنا في الأخ الشقيق والأخ للأب أنهما يحجبان كذلك بالفرض إذا استأصل المسألة، قلنا ينسى أصل الفرد المسألة ما يبقى ليهم والو. وهذا الأمر لم نذكره في الأخ للأم، لماذا؟ لأن الأخ للأم يرث بالفرد، فلا فهو ممن يستأصل المسألة، هو داخل على ذوك اللي يستأصل المسألة، فلا يمكن أن يستأصلها عليه. أما الأخ شيخ والأخ لأب فهما عاصبان، فقد يستغرق أهل الفروض المسألة فلا يبقى لهم شيء. ولذلك هذه هي ميزة الفرد على التعصيب، أن صاحب الفرد لا بد أن يرث، أما العاصب فقد يرث وقد لا يرث. وفائدة العاصب أنه قد يرث المال كله، أما صاحب الفرض فلا يتجاوز المقدار الذي حدده له الشرع. إذن خلاصة الكلام، الأخ للأم كذلك في الكلام عليه ثلاث نقط. النقطة الأولى الكلام على ثبوت إرثه، بماذا ثبت إرث الأخ للأم؟ بالقرآن الكريم. الثانية حجابه، من الذي يحجب الأخ للأم؟ الأصل والفرع. المراد بالأصل الأب والجد وإن علا، والمراد بالفرع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت. سهل الكلام؟ صافي. إذن هلك هالك وترك بنت ابن وأخا لأم، السيد الحنفي، هلك هالك وترك بنت ابن وأخا لأم، كم للأخ للأم؟ على الثلث هي واحد أخل لأم، إمتى كيورث الأخ للأم الثلث؟ في هذه المسألة دي شحال ذكرت لنا من أخ للأم؟ هلك هالك وترك أخا واحدا لأم وبنت ابن، واخا اسهل من هذا، ترك هذيك بنت ابن وقلا، فهمتيهاش؟ واخا ترك بنتا، شوف هلك هالك وترك بنتا واخا لامه، خلى جوج الورثه، خلى اخوه من امه وخلى بنته، واحد مات هالك ترك بنته واخاه من جهه امه. طيب خليك من هذا السؤال، كم ما هو ميراث الاخ للام؟ نعم ما كان سمعك شكرا، يكون للهالك سوى أو يريد السدس، ايش معنى لم يكن للهالك سوى؟ ما كان تشي واحد من الورطة، لا مش هذا المقصود، لا المقصود إذا فرد يعني كان أخا لأم واحدة، غير أخ لأم واحد، يعني ما كانش أخوين لأم ولا أخت لأم واحدة أخرى، غير هو اللي خو الميت من أمه، هو فقط لأخ للميت من جهة أمه، مش واضح كلام؟ ماشي المراد إذا فرد إذا لم يكن وارث إلا هو، لا مش هذا المقصود، المقصود لم يكن أخ لأم غيره، غير هو لأخ لأم فقط، مش واضح المسألة؟ نعم عود، ما هو ميراث الأخ للأم؟ متى؟ تكلم زي ما كان سمعك، ارفع صوتك، لأنه قلنا يرث السدس إذا لم يكن للهالك، نقول له أخ آخر له، يشرح لي العبارة أنا ما فهمتش، وضح لي العبارة مزيان، ماذا تقصد بسواه؟ هل تقصد بسواه يعني لا يوجد وارث إلا هو، ولكن حتى شي وارث إلى الأخ للأم، مش هذا المقصود، إيش هو المقصود؟ يعني أخ واحد، هذا المراد، لم يكن له أخ آخر، أخ لأم واحد، لا يوجد أخ لأم آخر أو أخت لأم، احنا قلنا الذكور والإناث بحال بحال، أخ لأم واحد بمعنى لا يوجد معه أخ لأم أو أخت لأم، في هذه الحالة شحال غيورث؟ السدس. الحالة الثانية؟ كان معه الأم أو أخت الأم فأكثر والفوق، نعم يريتو الثلث، مش يريتو وحده الثلث، بوحدو كياخد الثلث، كيشترك مع الإخوة ديالو في الثلث، هذوك الإخوة اللي كاينين، لأن قلنا معه أخ أو أخت فأكثر، إذا غيشتركوا كاملين في للذكر مثل حظ الأنثيين ولا الإناث الذكور متساويين يقتسمون بالتفاضل ولا التساوي؟ لا أنا قلت لا أشرت إليه الآن الذكور والإناث سواء لا تفاضل بين الذكور والإناث في الإخوة للأم. انتبه هذه المسألة عدم التفاضل كاين غير في الإخوة للأم فقط، أما الأشقاء كاين التفاضل، الإخوة للأب كاين التفاضل، والأبناء كاين التفاضل، غير في الإخوة للأم فقط لما كاينش التفاضل. واش واضح الكلام؟ فقط واضح السي الحنفي؟ يلا رجع للمثال اللي مثلت به السي عبد الكريم. هلك هالك وترك بنت ابن وأخ لأم، كم للأخ للأم؟ لماذا؟ أي بنتي؟ يا ما لماذا تتردد؟ هذا مقصودنا بالمثال أصلا، مثال للحجب. إذا الأخ للأم لا شيء له هنا، علاش لا شيء له هنا؟ لوجود بمثل ابن. أنا قلت لكم يحجبه الأصل الوارث والفرع الوارث، أوليس بنت الابن من الفرع الوارث؟ صافي، ملي قلنا الفرع الوارث راه يشمل الذكر والأنثى، واش حددنا؟ قلنا الذكر، قلنا الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى يحجبه. ففيما تلقى شي فرع وارث ذكر ولا أنثى وبقيتي مع أخ لأم فلا شيء للأخ للأم. إذن في هذه المسألة أخ لأم وبنت ابن كم للأخ للأم؟ لا شيء، لا يحجب. بمن حجب؟ ببنت الابن. مفهوم المسألة؟ سوى خصاص. هلك هالك وترك أخ لأم وبنت بنت، أخ لأم وبنت بنت كم للأخ للأم؟ بمن؟ سبيلا أخ لأم وبنت بنت كم للأخ للأم؟ لماذا؟ نعم نعم. الآن دابا السؤال، هل بنت البنت فرع وارث؟ لا. هل بنت البنت من الورثة؟ ليست. دائما كنكرر لكم هذا اللغز هذا وما بغيتوش تنتبهوا. بنت البنت ليست من الورثة، بنت لابن هي اللي من الورثة، بنت لابن ماشي بنت البنت. واش واضح الكلام؟ بنت البنت ليست من الورثة، ولا كان ما كانتش من الورثة غتحجبوا؟ هي ما كتورثش وغتحجب. تحجب يا راسها. إذا انتبهوا، بنت البنت ليست من الورثة، الوارثات من البنات بنت لابن وإن نزلت، بنت بنين وبنت بن بنين وبنت بني بني بني بنين وهكذا وإن سفلت. أما بنت البنت، أنا قلت لكم القاعدة في الدرس الماضي، قلت لكم بنت لابن ترث ما لم يفصل بينها وبين الهالك أنثى. إذا كانوا غير الذكور بينها وبين الهالك راهي وارثة، ولو كان نية ابن لتحت، بنت بني بني بني بني بني بني بني بنين من الورثة هي ابن، لأن ما ذكرتش بنت. ولكن إلا قلت بنت بني بني بني بنتين ليست من الورثة، ذكر الأنثى بينها وبين الهالك ليست من الورثة، ما دام بينها وبين الورثة غير الذكور فهي من الورثة. شو هذا الكلام؟ إذا بنت بنتي ليست من الورثة، وعليه فالأخ للأم كم له؟ السدس. شو هذا الكلام؟ مفهوم؟ سي عمر، هلك هالك وترك أخ لأم وجد أب، بمعنى ترك أخ لأم وترك جد أبي. نعم. أبو، لاحظ، أبو أبي أبيه، أبو أبي أبيه شكون؟ لماذا؟ أحسن، تبارك الله، ليتي فقيه، ماشي فقيه، فرادي دابا، علماء الفرائض. واضح كنا بس عمر دابا، واش واضح؟ لأن قلنا يحجب بالجد وإن على، سواء كان جدا للهالك مباشرة ولا الفوق عادي، المراد وجود الأصل الوارث يحجبه والفرع الوارث يحجبه. واش لاحظوا؟ الأصل الوارث والفرع الوارث، الفرع الوارث هذه عبارة تجمع لك ذلك التفصيل كله. فعوض نقول ابن وابن وبنين وابن وبني بني بنين ولا بنتون، نقول الفرع الوارث. فملي كنقول الفرع المراد ما يشمل الذكر والأنثى، وملي كنقول الوارث كنحتارز من بنت وبنتين، بنت وبنتين فرع ولكنها ليست من الورثة، فحينئذ لا تحجب. إذا شكون اللي كيحجب؟ الفرع الوارث. وفي الأصل شكون اللي كيحجب؟ الأب والجد للأبي وإن على. واضح المسألة؟ واضحة. الآن تقرير هذه المسألة من الأبيات. قولوا رحمه الله. والأخ للأم اتفاقا بالكتاب. هذه النقطة الأولى، الأخ للأم وارث بالكتاب، نعم وارث بالقرآن بإجماع العلماء، واضح؟ الأخ للأم إرته بالسنة ولا في الإجماع ولا فين كين؟ كين في القرآن الكريم في سورة النساء بإجماع أهل العلم. الآية اللي خايت عليكم اللي هي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة بإجماع بالاتفاق المقصود بها الإخوة للأم، وله أخ أو أخت من أخ شقيق ولا لأب ولا لأم، لأم بالاتفاق، واضح كلام؟ علاش؟ لأنه قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وقد أجمعت الأمة على أن الأشقاء للأب ليسوا شركاء بل للذكر مثل حظ الأنثى. إذن إذا قلنا الله شركاء هنا المقصود ماشي للأب وماشي للأشقاء، شكون اللي يبقى؟ الأخ للأم اتفاقا. ولذلك قال المؤلف والأخ للأم اتفاقا بالكتاب، واضح؟ إذن والأخ للأم وارث بالكتاب اتفاقا، تقدير والأخ للأم بالكتاب اتفاقا، تقدير والأخ للأم وارث بالقرآن اتفاقا. ثم قال أشار للنقطة الثانية اللي هي الحجاب الذين يحجبون، قال يسقطه حجبا عمودا الانتساب. شو العبارة؟ يسقطه حجبا يعني يسقطه يحجبه حجب إسقاط عمودا الانتساب. جوج الأعمدة، شنو ما عمودا الانتساب؟ الأصل والفرع، عمودا الانتساب تثنية، الأعمدة ديال النسب، أعمدة ديال النسب هي الأصل والفرع، واضح كلام؟ إذن قال لك المؤلف وارث بالكتاب ويسقطه يحجبه حجب إسقاط عمودا الانتساب، وهما الأصل الوارد والفرع الوارد. ثم قال رحمه الله الآن انتقل إلى فرضه، فرضه اللي احنا عرفناه يعني استخرجوه من الأبيات، قال وفرضه السدس في الانفراد. شوف معي البيت، وفرضه السدس في الانفراد يعني من اللي كيكون بوحده ليس معه أخ آخر ولا أخت، في الانفراد كم له السدس، وفرضه السدس في الانفراد مفهومه إلى ما كانش الانفراد تعدد شركاء في الثلث. قال رحمه الله والقسم في الثلث مع التعداد، والقسم في الثلث مع التعداد يعني عند التعدد الأعداد، يعني ماشي الانفراد، عندنا الانفراد يكون بوحده، التعداد يكون أكثر من واحد تعدد، واضح؟ عند التعداد وجود الأعداد شنو الحكم دياله؟ قال والقسم في الثلث يعني أنه يقاسم إخوته في الثلث، ثلث المال غي قاسم الإخوة دياله فيه، متى؟ عند تعدد الإخوة معاه أخ آخر أو أخت، واضح البيت؟ ولكن انتبهوا من اللي قال هنا والقسم في الثلث مع التعداد، اش كنفهم من واش كي قاسم الذكور ولا الإناث ولا بحال بحال؟ المؤلف رحمه الله خافك توهم أنه يقاسم بالتفاضل الإناث وبالتساوي الذكور كيف ما تقدم في الأخ الشقيق والأخ للأب، خافك منه بحال بحال. من اللي قال القسم قال ربما غدن القسم بالتفاضل عند البنات الإناث وبالتساوي، فنبه على أنه بحال الذكور بحال الإناث، فقال وحكم ذا التعدد المذكور تسوية الإناث بالذكور. قال لك هذا التعدد عندك الدنرة بحال ما سبق، تقول لي الذكر مثل حظ الأنثى التفاضل مع الإناث والتساوي مع الذكور، قال لك لا بحال الذكور بحال الإناث هنا. وحكم ذا اسم إشارة، وحكم هذا التعدد المذكور يعني الذي ذكرته لك بقولي والقسم في الثلث مع التعداد، وحكم هذا التعدد المذكور إيش؟ تسوية الإناث بالذكور يعني بحال حال لا مزية للذكر على الأنثى في الإخوة للأم، إخوة للأم ذكورهم وإناثهم سواء، واضح كلام؟ إذن هذا هو الكلام على الأخ للأم، إذن ضبطناه، واضح ميراث الأخ للأم. الثاني من الورثة الذين لم نتكلم عليهم بقي الكلام عليهم الزوج، وإذا انتبهتوا الأخ للأم فيما ذكرنا الآن يفارق جميع ما سبق، شحال سبق لنا من ورثة 16، الأخ للأم يفارق جميع الورثة السابقين في مسألة وهي غير مفاضلة الذكور على الإناث، لا في مسألة أخرى. لا ورث مع من أدلى به. نعم. لا ورث مع من أدلى به. نعم زين. استدام الاستثناء كنا أشرنا إليه في المقدمة، لا أمر آخر يتعلق بالميراث. شو شنو واحد الملاحظة كتبان ليكم فرق بينه وبين ما سبق؟ نعم نعم حتى من سبق بزاف كتحجب حجب إسقاط صافي اكتفي بقولك وريث بالفرد. هذا فرق. كل من سبق ذكره 16 لا يوجد أحد منهم يريث بالفرد فقط. كاين هذوك 16 كلهم اللي مضاو تقدمنا شي واحد لا يريث إلا بالفرد وما كيورث بالتعصيب. اللي سبقوا لينا نوعان، نوع كيورث بالتعصيب فقط ونوع يريث بالفرد والتعصيب. ما سبقش لينا شي واحد من الوراثة كيورث بالفرد فقط دون التعصيب إلا هذا الأخ للأمي. كل شيء ذوك الوراثة اللي مضاو بعضهم يريث بالتعصيب فقط وبعضهم يريث بالفرد والتعصيب كالأب والجد. كل شيء سبق لنا 16 الأب والجد يريثان بالفرد أحيانا وبالتعصيب أحيانا على حسب المسألة. ومن عداهم 14 الأخرين يريثون باش بالتعصيب فقط. الأخ للأم يخالف جميع ما سبق كيورث باش بالفرد فقط. ومن هناك يتضح لنا ذاك التقسيم اللي كنا أشرنا إليه أن من الوراثة من يريث بالفرد فقط ومن يريث بالتعصيب فقط ومن يريث بالفرد وبالتعصيب. إذا الأب والجد اللي تقدموا لنا كيورثوا أحيانا بالفرد وأحيانا بالتعصيب. ما عدا الأب والجد ممن سبق الابن وابن الابن والأخ الشيخ يريثون باش بالتعصيب فقط. الأخ للأم كيخالف كل ما سبق يريثوا بالفرد فقط ما عندوش ما بقي نهائيا. واضح كلام. فلذلك لو هلك هالك وترك أخا لأم فقط كم يريث؟ لا يتجاوز السدس ولو غي هو اللي كاين السدس لا يتجاوز لأنه وارث بالفرد. واضح الملاحظة. ثم أشار الثاني من الورثة اللي باقي ما تكلمناش عليه وحتى هو هذا الثاني من الورثة اللي هو الزوج يشارك الأخ للأم في هذه المسألة الأخيرة اللي ذكرت الآن اللي هي الإرث بالفرد فقط. حتى الزوج يشارك الأخ للأم في هذه المسألة التي هي الإرث بالفرد ويشاركه أيضا في أنه وارث بالكتان ولا يشاركه في الحجاب لأن الزوج لا يحجب أبدا لا يسقط. إذا نتكلم الآن على ميراث الزوج. شو هو الفقهاء ميراث الزوج سهل. الزوج إما أن يرث النصف أو الربع. يرث النصف عند عدم وجود فرع وارث بلا تفصيل. قول هذه العبارة جامعة مانعة. يرث النصف عند عدم وجود فرع وارث ويرث الربع عند وجود فرع وارث. إرث الزوج بماذا ثبت بالقرآن والسنة والإجماع؟ بالقرآن. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقال ولكم الربع مما تركنا. من الذي يسقط حجابه الزوج؟ شكون اللي كيسقط الزوج؟ لا يحجبه أحد لا يسقط الزوج ما عمر الزوج ما يسقط ديما الزوج فيما تلقاه والد ما لم يكن فيه مانع من الوالد والد من الوارث. فهم كلام؟ قلنا يرث النصف عند عدم وجود فرع وارث. هلكت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا مثلا كم للزوج النصف؟ لماذا؟ قل لعدم وجود فرع وارث. هلكت امرأة وتركت زوجا وبنت بني بني بني بني بني بني بني كم للزوج؟ الربع. ولو كانت بنت علاش كلمت لكم بنت بني بني؟ لأنها إن تركت ابنا وبنتا من باب أولى فهذا واضح لوضوحي لا أمثل به. فإذا تركت بنت بني بني بني بني بني وزوجا فالزوج له الربع وبنت بني بني بني بني لها النصف. سيأتي إن شاء الله كلام الشاهد الزوج كم له الربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث وهو بنت بني بني. نتابع لهذه المسألة استساعد أنا ملي كنقوله زوج إذا وجد معه الفرع الوارث فله الربع. هذاك الفرع الوارث واش يشترط تكون المرأة الزوجة والده مع ذاك الزوج أو ممن ولدته ولو ولدته مع شي راجل أخر قبل من تزوج به واش يشترط في ذاك الفرع الوارث تكون والده مع هذا الرجل اللي تركات؟ لا لا يشترط. المهم ولدها غادي يورثها. واضح السعيد المسألة اللي قلنا هذاك الفرع الوارث الولد اللي خلاته والشرط تكون والده مع هذا الرجل اللي خلات ولا ولو كانت ولدته قابل مع راجل أخر كانت مزوجة به ولو ولدته ولو. المهم أنه يريثها واش غيرثها ولا لا؟ مثلا يريثها لأنها أمه. مثلا تزوجت امرأة رجلا وولدت منه بنتا ثم بعد ذلك توفي عنها أو طلقها وتزوجت بعده رجلا آخر فهلكت وتركت بنتها التي ولدتها مع الزوج الأول والزوج الذي تزوجت به ثانيا كم للزوج؟ الربع. علاش لوجود فرع وارث؟ هذه قاعدة عندنا شنو هي؟ كاين فرع وارث منه أو من غيره ما كيهمناش. واضح أن هذه المرأة هذه خلات فرع يريثها بنتها نعم خلات البنت ديالها والدها مع هذا الرجل والداش بيقطع النظر عند ذلك لا يهم لا يؤثر ذلك مفهوم نعم ما بغت تكون وارثة المهم كنقول هذه الزوجة هلكت وتركت فرعا وارثا يرثها مفهوم بل ولو كانت ولدته من الزنا ولو تكون ولدته من الزنا امرأة شو زنت وولدت ابنا أو بنتا ثم بعد ذلك تابت إلى الله وتزوجت وهلكت وتركت بنتا لها ولدتها من الزنا وزوجها بنتها التي ولدتها من الزنا ترث في أمها ترث في أمها حينئذ الزوج كم له الربع علاش لوجود فرع واضح القاعدة إذا القاعدة عندنا شنو هي عدم النظر للوارث شو من الزوجة ومن الزنا ما كيهمناش إن تركت فرعا وارثا منها منه أو من غيره فله الربع وإن لم تترك فرعا وارثا فله النصف واضح كلام انتبهوا معايا نمثل بواحد المثال وانتم ما تحكموا هلكت امرأة وتركت زوجها وابن زوجها تركت زوجها وابن زوجها خلات راجلها ماتت ومن اللي ماتت خلات راجلها وبنت راجلها راجلها وبنت راجلها بنت راجلها ماشي والدها معاها لا والدها معاها شي مرأة اخرى مثلا شوفوا انتبهوا معايا واحد الراجل مزوج جوج العيالات وحده والد معاها بنت وحده ما والد معاها هذيك اللي ما والدتش معاها ماتت واضح من اللي ماتت تخلات خلات الزوج ديالها وبنت الزوج ديالها والمراه الاخرى اللي مزوج بها راجلها الزوج كم له في هذه الصوره لماذا النظر للفرع الوارث واش ولد راجلها غيورثها غيورثها اذا لم تترك فرعا وارثا لانه ليس ابنها هو ابن ضرتها فحينئذ الزوج له النصف واضح كلام اذا ماشي انتبهوا لي ابن ابنه حنا قلنا الورثه كلهم كيتنسبوا لمن للهالك هذا لي ابن ابن زوجها ابنها ماشي ابنها حنا كننسبوا الورثه لهذيك اذا لم تترك فرعا وارثا اذا فله النصف مفهوم الصوره اذا ان تركت ان الزوج ان كان معه فرع وارث سواء كان ذكرا او انثى فرع وارث خاصو يكون من الورثه ذكر او انثى فله الربع الربع وان لم تترك فرعا وارثا فله تبع يا سي سعيد هذا المثال هذا هلكت امراه وتركت ابنا كافرا وزوجا ولدها ولكن كافر بالله وزوجا كم من الزوج الربع لماذا لانها تركت فرعا وارثا الكافر يرث المسلم يكمل موانع الإرث قلنا الكفر ولكن هذا في الحالة لأن الإبن ديالها خليك دابا من هذه الحالة الإبن احنا نتكلم على مسألة الإبن الكافر وعاد نرجع للمثال الإبن إذا كان كافرا يرث في أبيه أو أمه الأب دياله والأم دياله مسلمين وهو كافر هل يرث الكافر من المسلم وقاعدة لا يرث هذا حديث رسول الله لا يرث من الموانع الإرث الكفر إذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذه المرأة هذه ماتت وخلات الإبن ديالها كافر بالله والزوج ديالها هذه الإبن ديالها في هذه الصورة غادي يورث مرأة مسلمة خلينا من الزوج أرجعوا للزوج ما سولتكش أي الإبن هلكت امرأة وتركت ابنها ولدته من بطن ديالها ولكن كافر يهودي وهي مسلمة وزوجها الشاهد عندي الآن ابنها يرثها لا يرثها الزوج ديالها يرثها يرث كم له بحال الناس قلت الربع لحقاش انا قصوا على ولد الزنا لان ولد الزنا يرثها ابنها الكافر لا يرثها كاين فرق بين ابن الزنا والكافر انا نقول لك شوف لاحظوا انتبهوا معايا غير العبارات انا نرجع لها نشرح لك شوفوا انتبهوا معايا العبارات فرع وارث فرع وارث ابن الزنا كينطبق عليه انه فرع وارث من امه من جهته كينطبق عليه الابن الكافر ينطبق عليه فرع وارث لا هو فرع ولكن ماشي وارث ابن الزنا فرع وارث الزنا من موانع الارث من جهه من زنا بامه ماشي الام ديالو الام ديالو راه ابنها بلا شك يرثها وترثه هذاك ماشي الاب هذاك اللي زنا مع موراه ماشي بوه هذاك اللي زنا مع الام ديالو لا يرثه هذا هو هنا فين كاين المانع مثلا واحد الرجل زنا بامرأة وهو اعترف قال لك سيدي راه انا اللي درت وتا هي اعترفت ولا تيقن من ذلك عرفنا يقينا 100% ان فلان هو اللي زنا بديك المرأة باش ولدت واضح وهلك ذلك الرجل شوف الصورة اللي غيبان لك فيها المانع مات هذاك الرجل اللي زنا مع ديك المرأة وترك المرأة وترك ابنها من الزنا اللي هو سببه في الويل اللي هو اللي ولدها معه هل هذا الابن الذي نشأ عن هذا الأب من الزنا يرث الرجل الذي مات؟ لا يرث. هنا فين كي يتجلى المانع. أما مو فيرثها وترثه، يقع التوارث بينهما، واضح؟ ولكن ذاك الرجل الذي زنى مع أمه لا توارث بينهما، لا يرثه الذي زنى بأمه، ولا الابن يرث من زنى الزانية بأمه. فهم كلام؟ هنا فين كي يتجلى المانع؟ أما من جهة الأم لا يتجلى. فلذلك أنا علاش مثلت لكم بهذا المثال ابن كافر باش تنتبهوا العبارة فرع وارث. إذا لقيت فرع وارث فللزوج الربع فقط. إذا لم تجد إذا لقيت فرع وارث فللزوج الربع، إذا وجدت فرعا وليس وارثا فله النصف. واش واضح المسألة؟ إذا دائما انتبه لهذا القيد، فرع وارث إذا لم يكن وارثا فله، يقول لك يغلبكم الناس سعد الرزاق أنت كتب لي ها شوية شنو الصي اللي القصار ولا إذا القصد هذه العبارة هي الضابط. ياك ما شربتي القهوة وقيل اسمع شربتي قهوة بعدا ولا لا شربتي وقيل قهوين نعسات كي اللي كتنعس القهوة ما كتبيعكوش. إذا وجد الفرع الوارث فللزوج الربع، وإذا لم يوجد واضحة شنو بغيت تقول شي حاجة؟ كذلك ابن اللعان كذلك ابن اللعان موانع كلها. ابن المنفي باللعان لا يرث من الرجل الذي لعن أمه، ولكن يرث أمه، يقع التوارث بينه وبين أمه. ولكن هذاك الرجل اللي لعن مرته لا توارث بين ابني وبينه، لأنه كين فيه كيقول لي هذا ماشي ولدي. شو هذا كلام؟ تفهم معي واحد صورة غنمثلو ليها بس تتضح أكثر. رجل زنى بامرأة ثم تزوجها، واحد زنى بامرأة وحملات ثم بعد ذلك بغى يصلح الخطأ كما كيديروا دابا وتزوج بها، وبعد مدة هلك. فلما هلك ترك زوجته، المرأة مرته دابا عقد عليها، ترك زوجته وترك الابن الذي نشأ عن الزنا قبل عقد النكاح. الزوجة كم لها؟ سيأتي إن شاء الله الشاهد لها كم لها سيأتي إن شاء الله. الابن هذا الذي تركه يرثه؟ لا يرثه. إذن فلذلك الزوجة عندها الربع كامل، واضح كلام؟ إذن المقصود أن يترك فرعا وارثا. إذن الزوج له النصف عند عدم وجود فرع وارث، وله الربع عند وجود فرع وارث. لعل المسألة اتضحت. أشار المؤلف إلى هذه المسائل. إذن ثلاثة نقاط: وارث بماذا؟ ثبت إرثه بماذا؟ بالكتاب. من يحجبه؟ لا يحجب حجب إسقاط. المسألة الثالثة: ميراثه النصف أو الربع. أشار لهذه الأشياء الثلاثة بقوله قال: والزوج بالنص من القرآن. والزوج بالنص من القرآن، يعني الزوج ثبت إرثه بالنص، الزوج إرثه ثابت بنص من القرآن الكريم. يشير إلى قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذه الآية. ثم أشار للنقطة الثانية اللي هي الحجب لا يحجب، قال: دون سقوط. دون سقوط، هذه النقطة الثانية. هل يسقط؟ لا يسقط، قال: دون سقوط. واضح. ثم انتقل للنقطة الثالثة اللي هي الأحواذ، وكم له من حالة؟ الربع ونصف. قال: وله حالان، له حالان اثنان. الحال الأولى قال: النصف إن لم يكو في الإرث ولد. النصف إن لم يكو في الإرث ولد. ولاحظ من اللي قال ولد، هذه العبارة تشمل الذكر والأنثى. كلمة ذكر ولد تشمل الذكر والأنثى. قال: له الربع، له النصف إن لم يكو في الإرث ولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني إن لم يكن ابن أو بنت للهادي. قال: أو ولد ابن ما توالى واطرد. إن لم يكن ولد ذكرا أو أنثى، أو ولد ابن، ما قالش أو ولد ولد. شوفوا انتبهوا العبارة اش قال المؤلف: أو ولد ابن. قلنا الولد يشمل الذكر والأنثى، ولكن اش ما قالش هنا ولد ولد؟ لأنه إلا قال ولد ولدين قد دخل معنا بنت البنت وليست من الورثة، فلذلك قال لك ولد ابنين. وقلنا عبارة ولد تشمل الذكر والأنثى، فمن اللي قال ولد ابنين سواء كان ابن ابنين أو بنت ابنين. ثم قال ما توالى والطرد، ما تتابع والطرد، يعني وإن نزل وإن سافر. هذا غير باب التفصيل، احنا قلنا فرع وارد إجمالا هذا التفصيل. إذا قال لك عند النصف متى إن لم يكن للهالك ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل ما توالى والطرد. واضح كلام؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كم له؟ الربع. الربع. قال رحمه الله ومعه الربع، ومعه الربع الضمير في قوله معه أي الولد وولد الابن ما توالى والطرد الربع. إذا كان الزوج مع من ذكر، مع من سبق ذكره، إذا وجد الزوج مع من سبق ذكره وهو الولد وولد الابن وإن نزل، شنو الحكم؟ قال فالربع ومعه الربع. ثم نال المسألة هذه الحالة الثانية. ثم انتقل لمولى النعمة. واضح؟ إذن هذا هو الثاني من الورثة الذين لم يسبق الكلام عليه. وإذا لاحظنا غلقوا الزوج والأخ والأخ للأم يشتركان في مسألة الإرث بالفرد، هما معا يرثان بالفرد فقط ولا يرثان بالتقسيم، وإرثهما معا بالقرآن ولكن يختلفان في الحجب، فالزوج لا يحجب والأخ للأم يحجب. سهل المسألة. انتقل المؤلف رحمه الله للثالث من الورثة. شكون الثالث سيدي؟ المعتق المباشر الذي اعتق، الذي اعتق أو أمت. لذلك قلنا لا ننظر للمعتق، ننظر المباشر للأسق الذي اعتق مملوكا سواء كان ذكرا عبدا أو كان أمت. المعتق تقدم لنا المعتق شنو قلنا الميراث دياله. المعتق أولا ثبت إرثه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الولاء لمن اعتق. ثانيا من الذي يحجبه؟ عرفنا بعد المعتق شكون هو المباشر للعتق الذي اعتق عبدا او امه. واحد الشخص كان مملوك واعتقته في سبيل الله ولا حر، اذا هلك ترثه، اذا لم يترك ورثا نعم ترثه، ثبت ارثه بماذا؟ بسنه رسول الله. ثم المساله الثانيه حجابه، من الذي يحجب مولى المعتق؟ انا اعطيكم واحد القاعده نقولوا على ما ذكره المؤلف هنا وهي صحيحة لها نفسه، يحجب المعتق ابن عم الأب ومن يحجب ابن عم الأب. شوفوا لاحظوا، يحجبه ابن عم الأب وكل من يحجب ابن عم الأب. انتبهوا معايا، العصبة اللي كنا ذكرنا أدناهم رتبة الأخر ديالهم في المرتبة، هذوك اللي كنا ذكرنا آخرهم مرتبة، شكون سي عمر؟ ابن عم الأبي، هذا هو الأخر في المرتبة. إذن آخرهم مرتبة هو ابن عم الأبي للأب. هاد ابن عم الأبي للأب اللي هو أدنى مرتبة كيحجب المعتق. فإذا هلك هالك وترك ابن عم لأب ومعتقا، شكون اللي يورث؟ ابن أول يورث بالتعصيب، والمعتق لا شيء له، مقدم عليه. واضح؟ لأن جهة النسب مقدمة على جهة الولاء، واحد النسب واحد المعتق، على جهة النسب مقدمة. إذن ابن عم الأب يحجب المعتق، إذا كان سي عمر ابن عم الأب يحجب المعتق، إذن فالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق من باب أولى يحجبونه. إذن فلذلك نقول يحجبه أدناهم وكل من يحجب ذلك الأب، يحجب المعتق ابن العم للأب وكل من يحجب من العم للأب، والذين يحجبون ابن العم الأب هم من ذكروا قبله، هذوك اللي قبل النفر الرتبة كلهم كيحجبوه. إذن هذوك اللي كيحجبوا ابن العم الأب كيحجبوا كذلك المعتق وكذلك ابن العم للأب. واضح المسألة سائل فوما؟ إذن من الذي يحجب ابن العم للأب؟ قولوا أسي ابن العم الشقيق، ابن العم. من الذي يحجب المعتق؟ قصد من الذي يحجب المعتق؟ ابن العم الأب وكل من يحجب ابن العم للأب. سلام سلام خاف يا دول. بعبارة أخرى ممكن تقول المعتق يحجبه كل العصبة من جهة النسب، المعتق يحجبه كل العصبة ذكورا وإناثا من جهة النسب. إذن كيحجبه العصبة ماشي أهل الفروض، أما أهل الفروض كيأخذوا الفروض ديالهم ويأخذوا ما بقي. مفهوم الكلام؟ إذن من الذي يحجب المعتق؟ تقول يحجب المعتق كل عاصب من جهة النسب، كل عاصب من جهة النسب من جهة القرابة مقدم على على المعتق. مش واضح الكلام؟ هؤلاء هم حجابهم. إذن فعل هذا إذا لم يوجد عاصب من النسب. شو السيد الحنفي؟ إذا لم يوجد عاصب من النسب وجد المعتق فقط هو اللي عاصب يورث ولا لا؟ ولا سيدي مش واضح مثلا فيها غموض مازال شوية. المعتق عرفنا شكون المقصود بالمعتق؟ هو الذي حرر مملوكا. هذاك اللي حرر مملوك سواء كان عبدا او امة كيتسمى معتق. هو الذي اعتق هذا المعتق اللي اعتق واحد المملوك كيورث فيه من الورثة. من الورثة. لذلك احنا قلنا اسباب الارث لا تذكرنا منهاش الولاء. الولاء اذا هذا المعتق من الورثة يعني ممن يرثون المعتق اذا هلك. تصور معايا انت مثلا اعتقت عبدا واحد عبد اشتريته بمالك وبعد ذلك اعتقته فصار حرا ثم هلك ذلك المعتق. ذلك المعتق اللي اعتقتيه مات. مفهوم واضح الصورة؟ انت اعتقتي واحد العبد وبعد ذلك هلك ذلك العبد. هذاك المعتق من اللي مات لم يترك وارثا الا انت ما خلى حتى شي واحد من القرابة دياله. لم يترك أخا ولا عما ولا جدا ولا أبا ما عنده حتى مقطوع من شجرة ما عنده تشيحل. ولم يترك إلا المعتق انت اللي خلاك تورد فيه. هذا هو المقصود. إذا المعتق من لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء المعتق. ولكن لاحظ كتورد فيه مطلقا لا إلى هذاك المعتق لم يترك عاصبا. أما إلى المعتق مثلا شوف انتبه معايا هذا المعتق اللي اعتقتيه اختارك ابن عمه هلك هالك معتق كان في الأصل مملوكا وترك ابن عم له وتركك خلاك انت اللي المعتق وخلى ابن عمه ابن عم شقيق. شكون اللي غيورته انت ولا ابن العم؟ نعم. اذا شكون اللي غيورث فيه؟ ابن العم. اما انت لا إرث له. اذا ابن العم سواء كان ابن عم شقيق او ابن عم لأبي يحجبه المعتق. واضح مساله؟ إذا هذا الكلام على المعتق. إذا المعتق ثبت إرثه بالسنة. بالنسبة لحجابه من يحجبه؟ يحجبه ابن عم الأب للأب وكل من دونه. أو قل إن شئت كل عاصب من جهة النسب يحجب المعتق مقدم عليه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة رحمك الله أحواله. المعتق كم له من حالة؟ له حالان. الأولى إرث جميع المال إذا لم يوجد معه صاحب فرض. والثانية إرث ما بقي عند وجود صاحب فرض. سهل. الحالة الأولى واضح السيزاعي. الحالة الأولى يرث المعتق واش جميع المال متى؟ عند عدم وجود صاحب فرض. والحالة الثانية يرث واش عمر في الحالة الثانية الباقي عند وجود صاحب فرض. مثال الحال الأولى مثلا هلك هالك وكان في الأصل مملوكا ولم يترك وارثا إلا المعتق ما خلى حتى شي حد إلا المعتق بوحدو اللي كاين. كم يرث المعتق؟ جميع المال. مثال الحالة الثانية هلك هالك وترك زوجا ومعتقا. امرأة ماتت وتركت زوجها ومعتقها. الزوج كم له؟ النصف بالفرض. والمعتق كم له؟ ما بقي بالتعصيب. هلك هالك وترك أما و أما ومعتقا. كم للأم؟ الثلث. ما بقي للمعتق. هلك هالك تبع معايا المسألة راه قريتوها. هلك هالك السلحانة في شو معايا. هلك هالك وترك أخا لأم ومعتقا. أخ لأم ومعتق. قسم لنا التركة شنو غيرت كل واحد من هذين؟ يجوز الناس خلى أخ لأم ومعتق. نعم. كم للأخ للأم وكم للمعتق؟ نعم. أنا دابا حددت لك خليك من معه صاحب فرض. جينا احنا للتمثيل ولا بقينا غير في القواعد ما غننزلوهاش. دابا احنا بغينا ننزلوها على مثال. قلنا سيدي انا حددت لك قلت لك هلك هالي وخلى جوج الناس خلى أخ لأم وترك معتقا. انت شوف واش معه صاحب فرض ولا لا ولا نزل القواعد. هلك هالك وترك أخا لأم ومعتقا. كل واحد من هذين كم سيرد؟ شحال غيرت الأخ للأم وشحال غيرت المعتق؟ سي نعم لا متى يرث الأخ للأم الثلث؟ سوى خصاص واضح المثالية كم لكل واحد؟ بلا تنتظر واش غلبتكم من المواريث؟ من أسهل ما يكون أحسن الله يرضيك. شوف دابا ولاو 60 باطات كاع تبارك الله عليك. أحسن يعني المعتق شكون اللي ممكن يورث معاه من الذكور غير هاد الزوجات؟ شي غير من الذكور. أما الإناث راه مازال غيجيو معنا إن شاء الله كيورثوا الذكور. يعني من الذكور شكون اللي ممكن يورث معاه غير هاد الزوج فقط؟ المعتق ممكن يورث مع الذكور من أصحاب البروب، ممكن يورث غير مع الزوج والأخ للأم فقط، لا يرث مع غيره من الذكور. أما مع الإناث لا كيورث مع بزاف غيجيو معنا إن شاء الله، لأن أغلب الإناث يرثن باش بالفرض. بل خذوا قاعدة، الإناث كلهن يرثن بالفرض إلا المعتقة، غير معتقة بوحدة اللي كتورث بالتعصيب. أما الإناث كلهم دوك العشرة يعني تسعود منهم كلهم كيورثوا بالفرض، غير بعضهن يرث بالفرض أحيانا وبالتعصيب أحيانا، ولكن بالفرض كلهم عندهم الفرض. إذن على هذا نقرر هذه المسألة مزيان. إذن انتبهوا وراء هذه المسألة اللي قال السي عمر، ربط هذا الكلام بما سبق، هذا ما يفيد في ضبط المسائل. إذن المعتق على هذا مع من ممكن يورث من الذكور؟ من الذكور خصوص، لأنهما اللي قرينا، باقي ما قريناش الإناث. مع من يمكن أن يرث من الذكور؟ مع اثنين فقط، مع الأخ للأم الزوج. علاش؟ لأن الجوج هما اللي كيورثوا بالفرض. أما مع غير الزوج والأخ للأم ممكن يورث؟ ما يورثش. إذا توجد معاه شي واحد من الذكور غير الزوج والأخ للأم يحجب. علاش؟ لأن كل من ذكر غير هذين ما لوسيدي عاصب ويقدم عليه. إذا سوى خصاص الأخ للأم شحال عنده؟ السدس. والمعتق شحال عنده؟ ما بقي بالتعصيب. نعم السيد واضح. إذا الأخ للأم عنده السدس لأنه سبق لنا يلا تكلمنا عليه، قلنا الأخ للأم إذا انفرد يرث السدس. وما بقي لمن؟ وما بقي لمن؟ للمعتق. واضح الكلام؟ نعم مفهوم السلحة. هلك هالك وترك أخوين لأم ومعتقا. سي عبد الرزاق، هلك هالك وترك أربع إخوة لأم وعاصي ومعتق، هم شركاء في الثلث وما بقي للعاصي. ما خصني نبقى نسولك دابا صافي، انت اكتفي بأسئلتي. خصنا دابا سي وخصاص باش تضح الأمور ديال الميراث. واش كتراجعوا بيناتكم ولا لا؟ ها كتراجعوا مجتمعين، حيت المواريث كتبغي المذاكرة، هذا أمر لا بد منه. المواريث تضبط بالمذاكرة، من لم يذاكر مع الطلبة مع أقرانه لا يستفيد فيه أو لا يضبطها، فلا بد من المذاكرة. إذا رجعوا للكتاب حين إذا رجعوا للأصل بس ما تختلفوش في العبارات. واضح الكلام؟ المهم المعنى يكون مفهوم، المعنى إذا كان واضح عبر عنه بأي لفظ شئت، غير ما تخطأش في التعبير. العبارة ماشي توقيفية لأنها ليس قرآنا ولا سنة، المهم تكون المعنى مفهوم، المعنى ديال العبارات مفهوم. وحينئذ إذا كنت فاهم المعنى استطعت تعبر عليه بأي عبارة بغيتي. شوفوا لاحظوا معايا في المعتق في الحجاب دياله، واحد كتب من الكلامي يحجب المعتق ابن العم وكل من يحجب ابن العم، واحد كتب يحجب المعتق كل عاصب من جهة النسب. شنو الفرق من جهة المعنى؟ لا فرق، المعلومة صحيحة، فالمعنيان معا صحيحان والمعلومتان بمعنى واحد، فلا فرق حينئذ. الإشكال العبارة ليست توقيفية. واضح سوى خصاص. إذن في هذه الصورة واضح السؤال اللي سولت أنس على الزر، هلك هالك وترك أربع إخوة لأم، فما أربع إخوة لأم ومعتقا، أربع إخوة لأم شحال عندهم؟ شركاء في الثلث، والباقي للمعتق. هلك هالك سوى خصاص وترك زوجا ومعتقا، له الباب. هلك هالك وترك زوجا وابنا ومعتقا. شو الزوج نصف ابنا يكون الفرع الوارث، زوجا وابنا ومعتقا. الزوج دين عنده النصف، متى يرث الربع؟ اش معه فرع وارث. هنا في هذه المسألة ابن فرع وارث ولا لا؟ كل شيء يتنسب لهالك هذاك الله، كل شيء يتنسب لهالك. زوج وابن ومعتق، ما فيهاش تعمية، ما قصدت الإلغاز، كلام لا إلغاز فيه. زوج واحد المرأة زوجها، المرأة ماتت وخلات ولدها الابن ديالها والزوج ديالها والمعتق ديالها، واضحة دابا؟ الزوج شحال عنده؟ علاش؟ فرعين وارث، مزيان. المعتق كم له؟ والابن؟ ما أحسنت، تبارك الله، مسائل الفرع سهلة ولا لا؟ سهلة، خصني شوية تركيز. مفهوم كلام؟ واضح السي عمر؟ إذا المعتق شحال عنده من حالة؟ جوج الأحوال، إما أن يرث المال كله إذا انفرد، وإما أن يرث الباقي بعد أخذ أهل الفروض فروضه. أشار لهذا الكلام اللي هو الكلام على المعتق بقوله رحمه الله، قال ومولى النعمة. شكون هو مولى النعمة؟ هو المباشر للعتق، المعتق بنفسه. فرق بين مولى الولاء ومولى النعمة، شوفوا معايا فرق بين عبارتين، مولى النعمة ومولى الولاء. شكون مولى النعمة؟ هو المباشر للعتق، هو المعتق بنفسه اللي هو حرر بفلوسه، هذا كيتسماش مولى النعمة. إذن من هو مولى النعمة؟ هو المباشر للعتق، واضح؟ من هو مولى الولاء؟ هو عاصب المعتق، يعني غير ماشي هو اللي اعتق، ولكن الأب ديالو اللي اعتق مثلا، أو جده من اعتق، يعني ايش؟ عاصب المعتق. مفهوم كلام؟ إذن ما المراد بقوله ومولى النعمة؟ المباشر للعتق. قال أثبت في ميراثه بالسنة، قال لك مولى النعمة اللي هو المعتق ثبت ميراثه بماذا؟ بالسنة، أثبت بالسنة في ميراثه، واضح كلام؟ ثم قال وحجبه، الآن ذكر لك باش ثبت الإرث ديالو بالسنة، ثم ذكر الآن من يحجبه، قال وحجبه عن جملة الإرث يجب لابن أخي الجد ومن به حجب. بما ذكرنا باش الآن ذكر العبارة اللي عبر بها شنو هي؟ هي العبارة التي ذكرتها لكم أول، يحجب بابن عم الأب للأب وكل من يحجبه، قال وحجبه عن جملة الإرث يجب باش بابن أخي الجدي. من هو ابن أخي الجدي؟ هو ابن عم الأب للأب. من هو ابن أخي الجد؟ ما الفرق بين ابن أخي الجدي وبين ابن عم الأب للأب؟ قول أسي واضح، ولايك ما في شي غموض، في شي غموض أسي؟ أش معنى ابن عمي أبيك؟ لاحظ أش معنى ابن شكون هو بعد عم أبيك؟ من هو عم أبيك؟ أخو جدك، أخو جدك أنت. إذن ابن عم أبي هو أخو جدي، وابن عمي أبي هو ابن أخي جدي. إذن ابن أبي ابن أخي الجدي هو ابن عمي الأبي، واضح ولا لا؟ انت قراب وحدك هكا اول مره اذا ابن اخي الجد هو ابن عمي للاب، وحنا كنا ذكرنا قلنا ابن عمي الاب للاب هو اخر العصبه والاخر، فهو ذكر لك الاخر وقال لك هو من به حجب، بمعنى الذين هم اعلى منه مرتبه. وحجبه عن جمله الارث يجب بابن اخي الجد، وما المراد بابن اخي الجد؟ المراد به ابن أخي الجد من جهة الأب هو الأدنى. قال ومن به حجب، يعني وبكل من حجب به ابن أخي الجد، يعني يحجب المعتق بشيئين، بابن أخي الجد اللي هو ابن عم الأب للأب، وبكل من يحجب به ابن أخي الجد، واضح؟ مفهوم سيدي؟ ثم قال رحمه الله ومثله مولى الولاء. الآن انتهى الكلام على مولى النعمة، بقى لنا وارث واحد ونهي الكلام على الذكور من الورثة. شكون اللي بقى لينا سيدي؟ مولى الولاء. من هو مولى الولاء؟ عاصب المعتقي. شكون هو عاصب المعتقي؟ ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وإن سر وأبوه وجده وأبو وجده وجد جده وإن علا. لهذا قلنا لكم عصبة المعتق الأصول والفروع دون الحواشي. مفهوم كلام؟ إذن عصبة المعتق هم ابنه وإن نزل وجد وأبوه وإن علا. ولكن انتبهوا، هل عاصب المعتق يدخل فيه البنت البنات؟ سعد الكريم، هل تدخل البنات في عصبة المعتق؟